بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وصلنا عند ذكر المؤلف لأنواع العبادة التي أمر الله بها، وذكرنا أيضا ماذا تعريف الرب والتفكر في خلق السماوات والأرض. طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، وهي كثيرة كثيرة، والذي ذكرها المؤلف هي من أهم هذه الأنواع. والعبادة إذا أطلقت قصد بها إطلاقين: الإطلاق الأول الفعل، وهي فعل يعني ماذا؟ فعل الطاعة. والإطلاق الثاني يقصد به الفاعل. فتعريف العبادة في اللغة هو مأخوذ ماذا؟ من التعبد والتدلل. يقال طريق معبدة أي مدللة. نعم، طريق معبدة أي مدللة. فتعريفها في الاصطلاح يطلق على إطلاقين: الإطلاق الأول المفعول يقصد به الطاعة، فتعريف شيخ الإسلام يعتبر من أحسن التعاريف، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الإطلاق الثاني ويعنى به الفاعل، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، أي محبة، كمال المحبة وذل الطاعة. هذه الإطلاق الثاني هو المقصود به الفعل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابد، هما قطبان. فإذا رأيت بعضهم يعرفها بالطاعة، وترى بعضهم يعرفها بفعل الفاعل، فلا مشاحة في ذلك. فقد أطلق بعض العلماء تعريفها في العبادة المفعول بها، وقد أطلق بعضهم في الفاعل. واضح؟ أركانها أربعة أركان ذكرناها في أنواع التوحيد. من يذكرها؟ الخوف، الرجاء، المحبة، وزاد بعضهم التعظيم، وزاد بعضهم التعظيم. هذه أركان العبادة. وهل هناك فرق بين العبادة وتوحيد العبادة؟ هل هناك فرق؟ ليس هناك فرق. هل هناك فرق في توحيد العبادة والعبادة؟ نعم، ما هو؟ فائز، العبادة عبادة، وتوحيد العبادة نعم إفراد الله عز وجل. نعم، العبادة هي فعل الطاعة، وتوحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل، وهو المسمى بتوحيد الألوهية، وهو المسمى بتوحيد الألوهية. واضح؟ ثم قال: مثل الإسلام والإيمان. هنا المؤلف فرق بين الإسلام والإيمان، وهل هناك ثمة فرق أم أنهما سواء؟ خلاف قوي بين العلماء في هذه المسألة، هل الإسلام هو الإيمان أو الإيمان هو الإسلام؟ والصحيح من هذه الأقوال أن الإسلام هو الأقوال الظاهرة والإيمان الباطنة. نعم، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكرا معا افترقا. ولهذا يقول أهل العلم: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا أي بقي بمفرده اجتمع. فإذا قيل لك ما الإيمان، يدخل فيه أيضا إيش؟ يدخل فيه الأعمال الباطنة. نعم، ولذلك لما جاء وفد عبد قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فذلك فقرنا فيه ماذا؟ أركان الإيمان مع أركان الإسلام. وهم سألوه عن ماذا؟ عن الإسلام، سألوه عن الإسلام. نعم. فالصحيح أنه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. واضح هذا المعنى؟ قال والإحسان، نعم، أعلى المراتب الإحسان. لا يكون الإنسان محسنا إلا إذا وصل إلى مرتبة عظيمة، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ يراك. هذه مرتبة أعلى المراتب، أعلى المراتب. ثم يليها بعدها إيش؟ الإيمان، ثم بعدها الإسلام. لأن الإحسان مرتبة يتجاوزها الإنسان بعد إسلامه وإيمانه، الإحسان، ويأتي بعد ذلك الإيمان. فقد يكون مؤمنا لكن قد لا يكون ماذا عنده؟ نوع من الإحسان، في نوع تفريط، في نوع ضعف يسبب له عدم الإحسان، يعني كأن يشك في شيء أو يخاف من شيء، وما ينبغي له أن يخاف من هذا الشيء. نعم. ثم يأتي بعدها المرتبة الإيمان الذي يؤمن الإنسان به بربه جل وعلا. نعم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيش؟ أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فمعنى ذلك ماذا؟ أنهم ما دخل الإيمان لكنهم أسلموا، أسلموا بجوارحهم وبأفعالهم، لكن هناك نقص الإيمان. ولذلك كثير من الناس عنده نقص الإيمان، والسبب في ذلك إما معاصي، إما يعني شك، يعني ليس شك في أصل من أصول الدين، خوف أو ما شابه ذلك يجعله ماذا؟ ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. لكنه قد تراه مسلما، يأتي بالأفعال الواجب عليه كالصلاة والصيام وغيرها من الحج وعمرة وغير ذلك، لكن في قرار نفسه خلل. واضح؟ فأعلى المراتب هو الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. قال ومنه الدعاء، أي من هذا ماذا؟ من هذه العبادات. ومنه الضمير عائد إلى العبادة. قال بعضهم لو عبر ومنها يعني العبادة، وأما قوله ومنه أي إيش؟ الإسلام أو الإيمان أو الإحسان. فهناك من أهل العلم من يقول من لو عبرها بقوله ومنها أي أن الضمير عائد إلى العبادة. طيب، أما الدعاء فتعريفه كما ذكرنا في أنواع التوحيد، معنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداد إياه بالمعونة. وأما حقيقته هو إظهار الافتقار إليه والتبرؤة من الحول والقوة، وهو سمة من سمات العبودية. نعم، وهو سمة من سمات العبودية، وينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما هو دعاء العبادة؟ هي الأفعال التي نفعلها من العبادة، صلاة، صيام، زكاة، حج، هذه تضمنت شيء وهو طلب دخول إيش؟ الجنة والنجاة من النار. وأما دعاء المسألة فهو الذي يرفع فيه الإنسان يديه إلى السماء ويطلب حاجته من الله تبارك وتعالى، ويسمى دعاء مسألة، ويسمى دعاء مسألة. وهذا هو الدعاء الذي وقع فيه الخلاف. نعم. أما دعاء العبادة فما أحد خالف، حتى القبوريون هؤلاء الذين يجوزون الدعاء ما يقولون هناك في صلاة للولي أو كذا، ولكن الخلاف الذي وقع بينه وبين أهل السنة في مسألة دعاء المسألة. والسبب في ذلك هو أنهم كانوا يقولون النداء غير الدعاء، يقولون النداء غير الدعاء. والصواب أن الدعاء والنداء بينهما عموما وخصوص، بينهم عموم وخصوص، فيجتمعان في السؤال والطلب، وإذا كان عن رغبة أو رهبة، وينفرد الدعاء إذا كان عبادة كالتسبيح والتحميد والتكبير. طيب، ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ بعضهم قال الدعاء ليس عبادة، الدعاء هو نداء، وما جاء مصرحا في نص قرآني أو في سنة نبوية أن الدعاء هو عبادة. أولا يقال لهم هذا الكلام كذب، بل جاء مصرح في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. الآية القرآنية قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل؟ يعني ليس هناك أضل ممن يدعو هؤلاء الغافلين الذين لا يسمعون ولا يرجعون ولا يبصرون ولا أي شيء. فمن أضل من هذا؟ فما بعده أضل. وأيضا قول الله عز وجل ذكره المؤلفون: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد عبادة، موضع عبادة، نعم. فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، فكيف تقول أنت هو يعني هو والنداء واحد، فالإنسان إذا نادى مقبور أو ما شابه ذلك فلا يعد دعاء، فلا يسمى دعاء. هم يريدون أن يبينوا أن هذا نداء وليس إيش دعاء، وأن الدعاء ليس بعبادة. فالمؤلف هنا حينما ذكر هذا الكلام هذا فيه رد على هؤلاء، نعم، كما ذكر أيضا بعض علماء نجد في ردهم على شبهة المجيزين بالدعاء غير الله عز وجل، نعم. وأيضا قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، نهيت أن إيش أدعو، نهيت أن أدعو أقواما من دون الله عز وجل. لماذا؟ أنتم تقولون أن النداء جائز، لماذا نهاني ربي عز وجل أن أدعو؟ فإذا كان النداء كما تقولون هو ليس الدعاء، فإذا سأدعو هؤلاء. بل نهانا ربنا تبارك وتعالى أن ندعو من دونه، أن ندعو من دونه، لأن العبادة، لأن الدعاء هو عبادة. وأيضا قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والآية فيها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لماذا؟ ثم الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فمعنى ذلك أن الدعاء ماذا؟ عبادة. أيضا قول الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. كيف كيف يقال نداء الدعاء وليست عبادة، نداء هكذا مجرد؟ هذا كلام فارغ ما يقوله إنسان عاقل إلا من كان ضالا أو في قلبه هوى، أو في قلبه هوى. وأيضا قال تعالى في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وإيش وخيفة أو خفية، نعم. ما معنى هذا؟ النداء يكون فيه تضرع، النداء إذا نديت إنسان يكون فيه تضرع، ما يكون إلا في شيء فيه دعاء، في شيء فيه عبادة. فدل ذلك على أن الدعاء عبادة. وأيضا قوله تعالى: ادعوه خوفا وطمعا، وقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، نعم. أيضا قوله عز وجل: له دعوة الحق. فأدلة كثيرة تدل على أن الدعاء عبادة. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة لهذه الأدلة. وأيضا الدليل الذي سيذكره المؤلف، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فهذا دليل على أن ماذا؟ أن الدعاء عبادة. إذن إذا عرفنا ذلك أن الدعاء عبادة فلا يجوز صرفه ليش؟ لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال، يعني ذكر هذا الأدلة على ذلك، قال: والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هناك فرق بين الإشراك والكفر. نعم، تقدم معنا في كتابنا أنواع التوحيد أن هناك فرق بين الإشراك وبين الكفر، وكل مشرك يعتبر إيش؟ كافرا، وليس كل كافر يعتبر مشركا. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر دليل على ماذا؟ على أن الدعاء عبادة. وقوله لا برهان له أجمع العلماء على أن هذه الآية لا مفهوم لها، يعني مفهوم مخالفة إذا كان له برهان سيدعو الله، لا، هنا يقولون في هذه الآية ليس لها إيش؟ مفهوم مخالفة. نعم، وإنما ذكرت هذا على سبيل ما هم فيه تعريفا، يعني أن الذين يدعون من دون الله ما عندهم براهين في هذه الدعاوى الذي يفعلونها، فليس معنى ذلك أنه إن كان عندهم براهين يجوز لي أن أدعوهم، لا، وإنما هذا إخبار عن واقع هم فيه، عن واقعهم فيه. طيب هذا دليل على أن هذه الأعمال كلها من أصول الإيمان وقواعد الدين. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى قال من أصول الإيمان وقواعد الدين محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله وشكره والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له، وهذه الأعمال جميعا واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين. إذن ما ذكره مؤلفنا نقلا أيضا عن أهل العلم، وكما قلنا لكم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل الإجماع على ذلك. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا حديث أنس وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وأيضا الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنى. وأما الحديث المشهور الصحيح هو حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. طيب معنى الحديث صواب، نعم مخ العبادة أي أصل مخ الشيء، وهو معناه إيش؟ أصله. نعم يقال مخ ساقه أي أصل ساقه، فقوله الدعاء مخ العبادة صواب، أن الدعاء مخ العبادة أي هو أصل إيش؟ أصل العبادة. فمعنى الحديث صحيح على أن سنده ليس بصحيح كما قلنا فيه باللهيعة وهو ضعيف، باللهيعة ضعيف بسوء حفظه، كان يعتمد على كتابه في تحديث الحديث، ثم احترقت كتبه ومكتبته فجلس يحدث من حفظه وكان حفظه يخونه فضعف في ذلك. ولذلك هناك من أهل العلم من قبل رواية العبادلة عنه، عبد الله بن مبارك بن وهب وعبد الله القعنبي أو كذا ما أذكر الآن من، أو عبد الله بن زيد، فرواية العبادلة عنه قبلت. لماذا؟ قالوا لأنه حدث قبل احتراق مكتبته. وبعضهم يقول هو ضعيف من قبل ومن بعد، وهو يعتبر قاضي من قضاة مصر وأصله من اليمن من حضرموت. نعم، وكان قاضيا في مصر ولي القضاء مدة من الزمن، ويقال أنه أول من أفتى بقتل داود الجواربي الذي قال نثبت لله عز وجل كل شيء مما هو من صفات الخلق إلا الفرج واللحية، فقضى ابن اللهيعة بقتل داود الجواربي. له مناقب كثيرة رحمه الله تعالى، وكان إماما إلا أنه في الحديث كان ضعيفا. نعم، قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا من أقوى الأدلة على أن الدعاء يعتبر إيش؟ يعتبر عبادة. طيب معنى تفصيل الدعاء، الدعاء إذا كان فيما لا يقدر له حالات، إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله أو سأل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يعتبر كافر مشرك شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام. فمن يدعو غير الله عز وجل بدعاء خاص لا يقدر عليه إلا الله يعتبر كافرا، وأيضا من يدعو بهيئة وكيفية فيها تضرع ويعني ماذا وخوف ورجاء، كذلك هذا لا يكون إلا لله عز وجل. ومن أسلم أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أسلم هكذا صح ها، ومن يسلم نعم وجهه لله وهو محسن نعم، فإسلام الوجه ما يكون إلا لمن إلا لله عز وجل. ما معنى هذا؟ كيف يدعو شيء يختص به الله عز وجل؟ فيقول يا فلان ارزقني الولد، يصلح هذا؟ لا يصلح. يا فلان ارفع عنا هذا المرض، يصلح؟ لا يصلح. يا فلان ارزقني، ما يستطيع. يا فلان صير فلانا كذا، صيره كذا، او اخلق لنا بشرا كذا، او يفعل لنا كذا، او اي شيء مما لا يقدر عليه المخلوق ولا بيد المخلوق. نعم، ولا بيد المخلوق. وايضا اما دعاء يختص بالله عز وجل او بهيئة، يعني يدعو انسان ويأتي ويظهر الخشوع والكذا والتدلل وهكذا. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن بعض السائلين انهم وقعوا في شيء يقدح في ربوبيتهم، في اعتقادهم في ربوبية الله عز وجل. قال وما هو؟ قال التدلل للمخلوق في سؤاله. فبعضهم أعطيني أو كذا افعل هيئة، ما هو طيب أن يتدلل لمخلوق، لأن هذا الفعل قال لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. ولذلك إذا إنسان يبدأ يخشع ويطلب من إنسان وترى فيه خشوع ويسلم وجهه لهذا، قال فهنا يقع في الشرك الأكبر، يقع في الشرك الأكبر، لأن هذه الهيئة ما تكون إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم. فإذا دعا دعاء خاص أو بهيئة أو بكيفية خاصة بالله عز وجل، يعني فيها حب للمدعو وتعظيمه والرغبة إليه، فهذا يعتبر شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام. النوع الثاني أو الحالة الثانية، إذا طلب من الميت أن يدعو له بالمغفرة، إذا طلب من الميت أن يدعو له بالمغفرة. طيب، وهذه مسألة كما ذكر بعض العلماء في يعني فيها تفصيل. إذا دعا ميت بجلب نفع ودفع ضر، هذا مشرك شركا أكبرا. أما إذا بمجرد دعاء فقط بغير نفع، جلب نفع أو دفع ضر، هذا بدعة باتفاق ومحرم، لكن اختلف هل هو شرك أم ليس بشرك. تقدم معنا في كتابنا أنواع التوحيد، وقلنا أن الصحيح أنه بدعة، أنه بدعة محرمة. وهناك من العلم من يقول ماذا؟ يقول أنها شرك أكبر، وبه قال أئمة الدعوة. نعم. الحالة الثالثة، أن يدعو شيء من الجمادات أو غائب، أن يدعو شيء من الجمادات أو غائب، وهنا يعتبر ماذا؟ شرك أكبر من يدعو جماد أو غائب، بشرطين. الشرط الأول أن يكون نداء حقيقيا يدعوهم دعاء حقيقي، والشرط الثاني أن يقصد ويطلب به من المنادى ما لا يقدر عليه إلا الله، ما لا يقدر عليه إلا الله، كجلب نفع أو دفع إيش ضر أو دفع ضر. أما بعض النداءات كالندب والتوجع وماذا قلنا بارك الله فيكم، الندبة والتوجع والتألم ويعني ماذا وما أشبه ذلك، أو النداء الذي لم يقصد حقيقة، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. نعم، كقول بعضهم ومعتصماه، هذا يعني ماذا قالوا ندبة. نعم، أبتاه أجاب ربا دعاه. وأيضا للتوجع، أين أنت يا رسول الله، أو أين أنت يا عمر، أين أنت كذا ونحن في هذا الزمان وهكذا فتدعو، أو أين أنت ويا فلان كذا، مثل هذه من باب التوجع ومن باب التألم ومن باب غير ذلك. هذا لا يسمى دعاء، يعني دعاء غير الله، ماذا عبارة عن نداءات، نداءات لا. وأيضا لو قال لفلان يا فلان يا فلان أو كذا ولم يقصد به ماذا دعاء حقيقيا، فبعض العلماء يقول هذا يمشي ولا يعتبر من الدعاء لغير الله. طيب، هناك شبهات ذكرها بعض المستغيثين بغير الله عز وجل، مستغيثين استغاثوا بغير الله في طلبهم بأشياء في دعائهم، ويستدلون بأدلة، يستدلون بحديث يا عباد الله يا عباد الله احبسوا، وإذا يعني ماذا، وإذا أصابتك مصيبة قال قل اذكر من أحب الناس إليك فقل يا محمد أو قل يا فلان فيرتفع عنك هذا الألم. وأيضا يستدلون ببعض الآثار عن بعض من وقع له نوع من الاستغاثة، نوع من الاستغاثة، وأن الله عز وجل أجاب ذلك. وأيضا الإعرابي الذي جاء استغاث إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتمرغ في التراب فرأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيقول يا إعرابي قد غفر الله ذنبك. نعم، ثم أتى بتلك الأبيات يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم فداك روحي، أبيات ثلاثة أربعة ما أذكرها الآن ما أستحضرها، لكن مطلع الأبيات هو يا خير من دفنت في القاع أعظمه، قصة الأعرابي الذي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عند قوله تعالى حتى إذا جاءوا استغفرت لهم، الآية الذي في سورة المائدة أو النساء، الآية لا إله إلا الله حتى إذا جاءوك استغفرت لهم، الآية من يستحضر؟ فلو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك أي يا محمد، فذكر قصة الأعرابي وقال خبر غريب. نترك المجال في الرد عليها غدا، وإلى هنا نكتفي والحمد لله رب العالمين.